الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الرابع من شهر صفر للعام 38 بعد 1400 يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بأبنائه وإخوانه بمسجد التوحيد من مدينة المرحلة الكبرى. المحلة وليست المرحلة. المحلة عبد الصمد فرنسي خونا عبد الصمد فرنسي لكنه عربي يتكلم العربي أحسن منه. محافظة الغربية حرصها الله وسائر بلاد المسلمين لمجلس علمي في علم الجرح والتعزيز والتاريخ وثمراته. قال فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، أما بعد، فهذه همزة يسيرة عن علم الجرح والتعديل. هذا العلم الذي خص الله سبحانه هذه الأمة به دون سائر الأمم، حبا للوحيين أن يدخل فيهما ما ليس منهما، وهو علم يبحث يبحث في أحوال الرجال رواة الحديث وغيرهم من المتصدرين للتعليم والدعوة والفتوى والتصنيف ونحو ذلك من المهمات والفرق والكتب، والحكم عليهم بما يليق من حالهم جرحا أو تعديلا. نعم، انتهت المقدمة، تمهيد، فاكمل. وجرح الرجال نوعان: النوع الأول جرح في العدالة، والذي يشمل الجرح بالتبديع والتضليل والتقصير، والنوع الثاني جرح في الضغط والحفظ، والذي يشمل الجرح بسوء الحفظ والغفلة والخطأ والوهم والتخليط إلى آخره. ويسمى هذا العلم أيضا بالرد على المخالف والتحذير من أهل البدع والأهواء، وهذا أصل عظيم لكل أصول أهل السنة، ولذلك اعتنوا بذكره في كتب أصول الاعتقاد. وقد أخرجت هذا العمل في طبعتي الأولى منذ حوالي 5 سنوات على سورة مروية، ثم بدا لي أن أنقحه وأزيد فيه ثم أعرضه على العلماء، وقد تم هذا وشرف العمل بمراجعة وتقريب عدد من الأفاضل أهل العلم له، وكان على رأسهم إمام هذا العلم في هذا الزمان شيخنا العلامة ربيع بن هادي الثري حفظه الله، ونفع بالعلم عندي حيث قرأت عليه هذه المروية إبان ظهورها، فأجازها ووصى بطبعها ونشرها، وقال لي انشرها على شبكة السحابة، فجزاه الله خيرا وجزى إخوانهم من مشايخنا الذين بذلوا معي وقتا لمراجعة هذه المروية وتصحيح بعض العبارات فيها كي تخرج في أبهى حلة إن شاء الله تعالى. والغرض من هذا العمل هو تعريف عامة المسلمين بأهمية هذا العلم العظيم ومعناه وكيفية نشأته وثمراته الجليلة، حيث إن أهل البدع والأهواء قد شوشوا على شغل هذا حتى اندثر هذا العلم وسط المسلمين. حتى انتظر هذا العلم وسط المسلمين وصار غريبا لغربة الإسلام، ونظرا لزيادة حجم العمل على الطبعة الأولى رأيت أن يخرج في كتيب صغير بدلا من مطوية، وقد تأخر إخراج هذه الطبعة لأسباب خارجية عن إرادتي، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والله أسأل أن يبلغ كلمة الحق في هذا العمل المتواضع إلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كي يعرفوا قدر هذا العلم ولا ينجرف خلف شبهات أهل الأهواء في تنقص والسخرية منه وليدرك خطورة بأس حق علماء جهل التعديل والضعف فيهم الذي يقول هي الضعف في أصول ديننا مما يفتح الثغرات التي ينفذ منها أهل الزيغ والكفر والضلال الله المستعان وعليه الوكلان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكتب الرب الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري ليلة الاثنين 29 من شهر شعبان العام 34 و300 نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فعلم الجرح والتعديل هو أحد علوم الحديث، هو أجل هذه العلوم خاصة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ المرويات التي نقلت إلينا عبر القرون. فإن ديننا الإسلام إنما بني على النقل، فتميز ديننا بأنه متصل الأسانيد بحملته، حيث إن الدين إنما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، بلغه إلى أصحابه الذين حملوا عنه هذا الدين رواية، وهؤلاء الصحابة كانوا أمنة في حمل هذه الروايات، كانوا أمناء، فكانوا أمنة لهذه الأمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه في حياتهم، ثم صاروا هم الأمنة لهذه الأمة يبلغونهم دينهم الكتاب والسنة. فبلغ الصحابة هذا الدين كتابا وسنة إلى من جاء بعدهم إلى التابعين بإحسان، ثم قام التابعون بإحسان بتبليغ تلامذتهم من أتباع التابعين، كل هذا في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هكذا ديننا بني على السماع في أصله، فالقرآن وكذلك الحديث إنما تلقاه الصحابة سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاه التابعون عنهم بإحسان أصلح الله حال المسلمين وتاب الله عليهم مما يغضبه وغفر الله لنا ولهم. هذا من البلاء، هذا من البلاء الذي يعاني منه المسلمون. ثم يقولون الحاكم سبب البلاء، هم سبب البلاء بما يرتكبونه من فواحش ومن مخالفات شرعية تغضب الله عز وجل، إما بجهل وإما باتباع للهوى، والأخطر البدع بلا شك، البدع أخطر من هذه المعاصي الظاهرة، إن كانت هذه بلا شك معاصي لا ترضي الله لا، ولكن الأخطر منها البدع، هي أحب إلى الشيطان من المعصية، وهذا يرتبط بكلامنا في رسالة الجرح والتعديل. ف الصحابة تلقوا القرآن والحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا وبلغوه لمن بعدهم. الله الله يبارك، تفضل تفضل. حتى جاء زمن التدوين، وكانت بدايته في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وإن كان التدوين بدأ قبل ذلك، بدأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن تدوينا عاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يأذن بكتابة الحديث، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكتب عني إلا القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا في أول الأمر، خشية أن يختلط كلام الله بغيره، ولو كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان كلاهما وحي من الله، ولكن الحكمة اقتضت نعم أن لا يكتب الحديث في أول الأمر، تشريع من الله لحكمة. نعم. ثم لما تم تبليغ القرآن واكتمل الوحي، أي وحي القرآن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأبي شاه، لما سأله أن يكتب خطبته، خطبة الوداع، قال: اكتب لأبي شاه. وكذلك أذن لبعض الصحابة أن يكتبوا نحو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان يكتب. ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أكتب كل ما تقول؟ قال: نعم، فإني لا أقول إلا حقا، صلى الله عليه وسلم. فأذن له في الكتاب وأذن لغيره. وقد بين هذه المراحل، أي مراحل تدوين السنة، الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله، المتوفى في العام 63 في العام 63 بعد 400، في كتابه تقييد العلم بيّن هذه المراحل، أن الأمر بدأ بالنهي عن الكتابة، عن كتابة السنة، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، فكتب بعض الصحابة ثم كانت بداية مرحلة التدوين العام في زمن عمر بن عبد العزيز، فإلى نهاية القرن الأول، حيث أن عمر تولى في العام 99 الهجري، كانت الروايات تنتقل بالسماع، الأصل السماع والحفظ فقط. كان هناك نعم من الصحابة من كان يكتب كما بينا، أو من دون صحيفة نحو عبد الله بن عمرو بن العاص، كانت له صحيفة مشهورة، ولكن الأصل كان السماع. وفي زمن عمر لما خاف أن يندرس الإسلام، كما خاف عثمان، أو كما خاف أبو بكر، أو خاف عمر فأوعز إلى أبي بكر بكتاب بجمع القرآن من الصحف واللخاف وصدور الرجال، فجمع القرآن الجمع الأول في زمن أبي بكر، ثم في زمن عثمان رضي الله عنه لما استحر القتل بالقراء في أذربيجان في الفتوحات، وأما في زمن أبي بكر فكان استحر القتل بالقراء في اليمامة، ففي زمن عثمان حدث الاختلاف في أرمينيا وأذربيجان كما أخرج هذا البخاري، ففزع حذيفة بن اليمان من هذا الاختلاف الذي حدث بسبب القراءات أو اختلاف القراءات، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث المتواتر: نزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فخاف حذيفة أن يختلف المسلمون، فقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. فأمر عثمان بجمع المصاحف من الأمصار وجمع الأمة على مصحف واحد، والذي استهر بالمصحف العثماني نسبة إليه رضي الله عنه. ولا يعني هذا أن عثمان جمعهم على حرف واحد أو على قراءة واحدة، فالقراءات ليست هي الأحرف، الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة كما يظن البعض، هذا خطأ، بل قد تكون القراءات السبعة هذه في حرف أو حرفين أو أكثر، إنما القراءات السبع هي أوجه للقراءة الحسب الرواية التي وصلت إلى أصحابها من الصحابة، ولكنها لا تشمل السبعة أحرف كما حقق هذا العلماء، علماء القراءات. فالشاهد أو الخلاصة أن عمر بن عبد العزيز أراد أن يجمع السنة خوفا من أن تندرس بسبب قلة الحفاظ أو موت الحفاظ، فأمر محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، والذي توفي في العام 23 أو العام 24 بعد المئة، يعني بعد أن مات عمر بحوالي 23 أو 24 عاما، فعمر توفي في العام الأول بعد المئة، وأمر كذلك أبا بكر ابن حزم بأن يقوم على جمع السنة وعلى تدوينها، فكانت البداية في الجمع العام والتدوين. نعم. إلى أن جاء الإمام مالك، ومن قبله كان من جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج محمد بن سلمة وغيرهما، كان لكل واحد يعني مرويات مكتوبة أو أجزاء، إلى أن جاء الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله فجمع الموطأ، فكان أول ديوان في الإسلام يعني يجمع الأحاديث مبوبة على الأبواب، الموطأ، موطأ الإمام مالك، ولذلك نال الحظوة والشهرة في أول الأمر قبل أن يصنف البخاري صحيحه. وكان الشافعي يمدح الموطأ ويعتبره أصح كتابا في الإسلام بعد كتاب الله قبل ظهور الصحيح. ثم توالت المصنفات التي جمعت السنة، وصارت الرواية تنتقل بالحفظ وبالتدوين، فلما استقرت السنة في مصنفات، فكان الموطأ وكان مسند أحمد والمسانيد الأخرى التي ظهرت في زمن أحمد نحو مسند بقي بن مخلد، وإن كان لم يصل إلينا، لعله وصل إلينا قطعة صغيرة منه التي نجت من الطوفان، من طوفان التتار ومن غيره، ثم كان البخاري ومسلم فصنف الصحيحين اللذين صار أصح دواوين الإسلام بعد كتاب الله بعد القرآن، وأجمعت الأمة عليهما على قبولهما، طلقتهم الأمة بالقبول، فكتب الله لهم من القبول ما لم يكتب لغيرهما من الكتب، فصار صحيح البخاري يضرب به المثل في الصحة والدقة والاستقامة حتى عند عامة الناس إلى وقتنا هذا. عامة الناس في القرى والنجوع في يعني أماكن قد لا تظن أن يصل إليها العلم، ترسخ في أذانهم أن البخاري ليس فيه خطأ، فيقول أحدهم أنا غلطت أو أنا أخطأت في البخاري، هذه كلمة دارجة عند العامة، ما معناها؟ هم تربوا جيلا بعد جيل على هذا، قال أن صحيح البخاري ليس فيه خطأ، أنه أصح كتاب في الدنيا بعد القرآن، لأنه جمع أصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه البخاري، سماه البخاري الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، هذا اسمه صحيح البخاري. ثم جاء تلميذه مسلم فجمع صحيحه الذي نال الحظوة بعد صحيح البخاري. إن كان المغاربة كان يقدمون مسلما على البخاري من جهة الترتيب ودقة الصنعة، حيث إن مسلما اعتنى بترتيب الأسانيد ترتيبا حسنا بخلاف البخاري الذي قطع الأحاديث على الأبواب، فمن هذا الباب فضلوا صحيح مسلم على البخاري، ولكن هذا ليس كافيا في التفضيل، لأن بلا شك البخاري اشترط في صحيح شروطا أقوى من مسلم، فصار صحيحه أصح كتاب لقوة شرطه في الكتاب، فلم يدخل فيه إلا ما صح يقينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن البخاري لا يرى أحاديث تصح بخلاف التي في صحيح، لا، فالبخاري له مصنفات أخرى صحح فيها أحاديث ليست في الصحيح ولكنها ليست على شرطه في الصحيح. نعم، فهناك أحاديث أخرى بلا شك صحيحة في خارج صحيح البخاري وفي خارج صحيح مسلم ليست في الصحيحين، ولكن الصحيحين هما في المرتبة العليا في الصحة. وفي مسند أحمد أحاديث صحيحة على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، ومن ثم صنف الحاكم ابن البيع رحمه كتابه المستدرك على الصحيحين من أجل أن يستدرك أحاديث لم يخرجها الشيخان على شرطهما. وكذلك كما هو معلوم عند طلبة العلم أن الدارقطني رحمه الله صنف كتابه الإلزامات والتتبع من هذا الباب، فألزم البخاري ومسلم بأحاديث لم يخرجاها على شرطهما في الإلزامات،